قل هذه سبيلي أدعو إلى الله يمر العمر لحظة تلو لحظة لحظة نضحك وأخرى نبكي لحظة يغمرك الأمل وأخرى يصيبك اليأس لحظات هينة وأخرى صعبة ولكن أصعبها لحظة الندم هي لحظة لحظة يا شباب لحظة يا جماعة والله العظيم لحظة في لحظة تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك في عالم ثاني لحظة النبض قطع لحظة النفس اتقطع فلانة الطالبة الجامعية اللي ماتت في لحظة وفلان الطالب الجامعي اللي مات في السكشن بتاعه وفلان اللي جابوه جثة من الجيش وفلان اللي كان مات في حادثة وفلان ايه يا جماعة ده لازم نتوقف لحظة ندم في واحد ما بيفوقش غير لما يصلى على واحد صاحبه واحد ما بيفوقش غير لما يتصلى عليه لحظة الصفر دي هنكون على طاعة ولا هنكون على معصية هنكون على ايه يا جماعة انت عيشت على ايه انت عايش على ايه وهي في غيبوبة قامت قعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله وقامت وقع ميتها فبدأ اللي جنبه يقول له قول لا اله الا الله ما يقولش قول لا اله الا الله ما يقولش قول لا اله الا الله في الاخر بيقول له الكلمة دي مش قادر اقولها صرخات من تحت التراب صرخات من ناس ماتت هي تفوقنا احنا من الغيبوبه اللي احنا فيها صرخه للبنات اللي في الغيبوبه انا عايزك تقفي تفتحي الدولاب بتاعك الوقت تاني وتبص في الليل ده اللي هقابل بيه ربنا ده اللي انت هتتحاسب عليه حته قدام ربنا صرخات من تحت التراب قال لها انا هوديكي مكان ربنا ما يشوفناش فيه نزل ملك الموت قبض روحه خرجت تصوت في الشارع وتصرخ وتقول بيقول ما يشوفه اخذ روحه بيقول ما يشوفه اتاخر ساعة اتنين تلات اربعة امه ما مش عارفه اتاخر ليه كسروا الباب دخلوا لقت ابنها ميت عاري قدام موقع اباحي يا للفضيحة صرخات من تحت التراب لاهل المال الحرام قالوا له احنا الثلاثة ابونا مات لسه ميت احنا الثلاثة في ليلة واحدة كل واحد فينا شاف ابونا قبره مولع عليه صرخة الشاب اللي ماشي في الشارع بالام بالثري ما يقدرش يمشي من غير اغنية ورا اغنية ورا اغنية الشاب اللي كل الاغاني اللي نزلت ما نزلتش عنده لحظة ندم انت جاي الوقت تبكي انت جاي الوقت تشوف رحمة ربنا فين انت الوقت جاي تندم توب الى الله بس لما الامتحانات تخلص توب الى الله اما اتجوز ولا ابن الحلال توب الى الله لا اما اخلف بقى ليا ذريه توب الى الله اعمل لهم مستقبلهم موت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حالنا ده لا يمكن يستمر كده الطائع لازم يزول والغافل لازم يفوق والعاصي لازم يقف مع نفسه وقفه يرجمها يلجمها يقول لها توديني فين انا ما استحملش عذاب ربنا توديني فين فوقي لحظة ندم أؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب